بيتنا في الآخر أن هذا الحديث تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين، لذلك فهم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث، سواء كان بالمعنى الأول أي مقارنة، أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لزيد ما ذكرنا. لا يكاد أحدهم يهتم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم، وهو قوله عليه السلام: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى. لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا انتباه لعدم مسابقة الإيمان لقوله آمين، فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا. لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إنما يعني شيئا واضحا، ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله، فضلا عن أنهم يغفلون عن أحكام الله، فهم لا يتصور في حقهم أن يسابقوا الإمام، فهم إما مقارنين للإمام على رأي الأولين وإما متابعين للإمام على الرأي الآخر وهو الأرجح كما قلنا. فنحن ننصح إذن لأحد شيئين لا بد منهما مرجحين الشيء الآخر. الشيء الأول هو أن لا يسابق المقتدي الإمام، أن لا يسابق المقتدي الإمام بآمين، وإنما يقارنه، والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة، لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان، لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيب. لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإمام، فلا تبدأوا بقولكم من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين، وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد. ما هو هذا الجهد؟ انه ما تكون شارد وراء المال وتستسلم للعادة هذه ما الناس عليها، انه بيقولوا للضالين يلا المسجد كله انطلق ليضج ضجته بآمين وبعدين بيجي تأمين الإمام. هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية عكس رأسا على عقب. المقتدون يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام بعدين، لاحظوا هذا، فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إلى أمر فأمره، وثانيا وهذا أهم من يشتري هذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحقها مغفرة الله فيغفر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا.